أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا دونه من ولي

نعم الثواب نعم الثواب وحسنة مرتفقا. صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.